فنستمع الآن إلى فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مصر يرتل ما تيسر من سورة آل عمران على قراءة الإمام حمزة ابن حبيب الزيات الكوفي. Thank you.